من العايدين ومن الفايزين ان شاء الله وسع الملعب لزين العذار في وصول هالصوت الو في صوت الو 1 2 3 سكر الباب الثلاثة افتح الاجهزة في قعوجك الهين هذا تسمعنا ان شاء الله بعد العيد يا بكره يا المهم بكره بتسمعنا المهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم اخواني اخواتي ان شاء الله تكونوا مرتاحين يا رب معكم اخوكم ملامح طبعا حبيت ابارك لكم بالعيد واقول لكم كل عام وانتم بخير عساكم ان شاء الله من عواد يا رب ومن الفائزين ومن الزايدين والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال بصراحه ارسلت بحكم يعني بعض الاشخاص قالوا سمعنا صوتك في العيد وكذا المهم انا احس بعد كمان سماعتي بطقع قاعد اسجل شو اسمه ذا سبيكر ذا اللابتوب والله ناي وشوش المهم انا صراحه شهرهان عليكم يا رستي ولا بلوم ما هداني كل ما ارسلت رساله بيس على العام بيس برودكاست على العام ابي هديه ولا حجبها من بعيد يعني وان واحد عطى وزي كذا المهم يرسلوا لي كتابة كل عام وانت احلى فيني ودي ارجعت الرمى بس مش احلى فيك يا نبي هدايا نبي فلوس نبي عطورات ساعات والله جد الكتابة انا مستعد اكتب لك وين اسطر من هنا زي صورة الصين العظيم ما عندي اي مشكلة بس تقول لي اقول لك ابي هدية تعطيني كلام كتابة وانا ودي يعني وش احط ملاحظة عندي واخليه يتكل العيد الثاني ما في فايدة ابي فلوس اشتري بها اطر ساعة اشتري لي جوال والله هدية اوكي يا ملامح راح السوق الفلاني انا حطيت هديتك فيه ولا شيء اروح اجيبها وانا كذلك اروح السوق والفلاني وحط هديتك تيجي تاخذها وصل الله وبارك بتموت يعني اذا هديتني يا اخي تهادي وتحاب يا ولد والله جد ترى ما يجوز الكلام هذا انا عارف انك مطفر بس والله لو بغيت الدراهم اللي تجيبها مير انا صراحة زعلان واجد ومير اني لسني حب اللسلسة والامور اللي ما يبزانه المهم معليش انا صوتي توني محلي هذه ملاحظة بسيطة واتمنى ما حد يعاتبني يقول اوه شطحت يا بدري شنه الزاحف اللي انا دائما شاطح ممكن ما ابينها لك لان ما بيننا خاص ممكن اللي يعرفني ممكن يعرف كذا thank you very much and black berry and ثم على شاكم يا هلا بس هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا